وهذا الوقت يتضمن وقت صلاة الصبح التي هي أول الصلوات، فافتتح القسم بما يتضمن أول الصلوات، وختم بقوله والليل إذا يسر المتضمن آخر الصلوات وهي صلاة العشاء. والليالي العشر والشفع والوتر كما سيأتي في تفسيرها أوقات تتضمن أفعالا معظمة من المناسك وغيرها، وعلى هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات، وهما المختصان بعبادة الله عز وجل والخضوع له، ولهذا قال الخليل صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقيل لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر. الشيخ رحمه الله في مطلع تفسيره لهذه الآيات أشار إلى مسألة، وهي مسألة ما هو المقسم عليه. القسم أيها الإخوة بالشيء يدل على شرفه وعظم منزلته، كما أن القسم أيضا يراد به التأكيد لأمر، وهذا الأمر هو المقسم عليه. فما هو المقسم عليه في هذه الآيات؟ الشيخ رحمه الله قال الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، ومعنى كلامه رحمه الله أن المقسم عليه هو أن هذه الأزمنة فاضلة ذات أعمال معظمة، فهو تأكيد وتنويه بعظم وفضل هذه الأزمنة بما تتضمنه من العبادات والطاعات المقربة إلى الله عز وجل. وذهب بعض المفسرين إلى أن جواب القسم محذوف وقدروه، فقالوا وربي هذه الأشياء ليعذبن الله الكفار، وقالوا إن هذا التقدير يدل عليه أن الله عز وجل بعد القسم قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إلى آخر الآيات، ولهذا قدروا المقسم عليه أن الله عز وجل يعذب الكفار. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ والفجر إلى قوله والليل إذا يسر، قال هذا قسم على أن ربك لبالمرصاد. وهذا قول ثالث فيه أن المقسم عليه مذكور وليس مقدر، وهو قوله سبحانه إن ربك لبالمرصاد. أما المقسم به فمر معنا المراد بالفجر، وأما الليالي العشر فقد بين الشيخ رحمه الله أن قال الشيخ وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة. فالشيخ رحمه الله صحح أنها إما ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، فردد الأمر بين هذين الاحتمالين. وكون المراد بها عشر ذي الحجة هو الذي عليه كثير من المفسرين، قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، هذه عبارة ابن كثير في تفسيره، أن القول بأن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة هو قول من ذكروا آنفا. وأما كونها عشر رمضان وهو الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ فهو أيضا مروي عن ابن عباس. وتنكير الليالي يعني بناء على ذلك، فالأرجح أن الليالي العشر المراد بها ليالي عشر ذي الحجة، وقد جاء في فضل هذه الأيام حديث ابن عباس مرفوعا: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام يعني العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاري في صحيحه. فهذا يدل على فضيلة هذه الأيام، والقسم بها يدل على فضلها. ويلحظ أن هذه الليالي نكرت، بينما بقية ما أقسم الله عليه ذكر معرفا. قال القرطبي: وإنما نكرت من بين ما أقسم به ولم تعرف لفضيلتها على غيرها. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى أن هذا التنكير للتعظيم وبيان عظم منزلة هذه الليالي العشر. وأما قوله سبحانه: والشفع والوتر، ففسر الشفع بأنه يوم النحر لكونه العاشر، والوتر يوم عرفة لكونه التاسع. وهذا التفسير روي مرفوعا، وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك كما ذكر ابن كثير في تفسيره، ونسبه ابن القيم لجمهور المفسرين. وقال بعض المفسرين: إن الشفع والوتر عام فيشمل كل شفع وكل وتر، فالشفع الزوج والوتر معروف فيشمل كل شفع وكل وتر. قال: والليل إذا يسر، الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية قال: أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير في تفسير قوله والليل إذا يسر قولين. القول الأول يسري ذاهبا ونسبه للجمهور، وهذا جاء عن ابن عباس، فجاء عن ابن عباس في تفسير والليل إذا يسر قال إذا ذهب ومضى، فهو كقوله سبحانه والليل إذ أدبر. القول الثاني أن المراد يسري مقبلا ونسبه ابن الجوزي لقتاده، والشيخ بن سعدي في تفسيره مشى على القول الثاني، فكلامه يفيد أنه اعتمد القول الثاني في ذلك. وذكر الليل إذا يسر وما يتضمنه من تعاقب الليل والنهار فيه دلالة على كمال قدرة الباري سبحانه ووفور نعمته على عباده بتعاقب الليل والنهار وما في ذلك من المصالح العظيمة لهم. ثم قال سبحانه هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا الاستفهام استفهام تقريري، والمعنى أن هذا القسم عظيم عند ذوي العقول والألباب، فالحجر هو العقل، وسمي حجرا لأنه يحجر صاحبه يعني يمنعه مما لا يليق بالعقلاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير الآيات التي تلي الآيات المتقدمة، وهي قوله سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إلى قوله إن ربك لبالمرصاد. قال رحمه الله في تفسير هذه الآيات يقول تعالى ألم تر بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية، عاد وهي إرم القبيلة المعروفة في اليمن، ذات العماد أي القوة الشديدة والعتو والتجبر التي لم يخلق مثلها في البلاد أي في جميع البلدان في القوة والشدة، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي وادي القرى نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن، وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها الذين طغوا في البلاد، هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم، ولهذا قال فأكثروا فيها الفساد، وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد لمن يعصيه يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الآيات أيها الإخوة تضمنت الدلالة أو ذكر شأن المتمردين على طاعته. فالله عز وجل ذكر في الآيات التي قبلها تلك الأزمنة الفاضلة التي يتقرب فيها المتقون وعباد الله الصالحون لربهم جل وعلا، ولما ذكر حال هؤلاء وعبادتهم ذكر شأن المتمردين على طاعته سبحانه، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. بيّن الشيخ أن الرؤية هنا ليست رؤية بصرية، ولهذا قال: بقلبك وبصيرتك. وعاد هو جد القبيلة، فعاد هو اسم أبيهم، وإرم هي أو هو اسم قبيلتهم، فعاد اسم أبيهم وإرم هي اسم أو هو اسم قبيلتهم. وفائدة ذكر القبيلة بعد الجد أو الأب أن المراد عاد الأولى، فإن عادا الثانية لا يسمون بإرم. وقوله ذات العماد، بيّن الشيخ أن المراد القوة الشديدة والعتو والتجبر، وقد ذكر ابن كثير أنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، ومعلوم في آيات الكتاب العزيز أنهم كانوا من أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، حتى قالوا: من أشد منا قوة. ولهذا قال سبحانه: التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني في القوة والشدة. ثم ذكر الله عز وجل القبيلة الثانية وهم ثمود الذين جابوا الصخر بالبواد، ومعنى جابوا يعني قطعوا الصخر بالواد، فنحتوا الصخور واتخذوها مساكن. وهذا من نعمة الله عز وجل عليهم وما أعطاهم من القوى والقدرات، لكنهم مع هذه النعمة كفروا بالله عز وجل فاستحقوا العقوبة. وفرعون ذي الأوتاد، وبين الشيخ معنى ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه، كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها. وقال بعض المفسرين إن وصفه بذي الأوتاد لأنه كان يعذب بها، فيثبت من أراد قتله بهذه الأوتاد ثم يلقي عليه صخرة أو شيئا ثقيلا فيقتله، وهذا من عتوه وتجبره. ولهذا أخبر الله عز وجل عن هذه الأمم الثلاث بأنهم الذين طغوا في البلاد. قال الشيخ: هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فأكثروا فيها الفساد. ختم الله عز وجل ذكر هؤلاء الأمم الطاغين المكذبين بقوله سبحانه: inna rabbeke lebil mirsad. Ve kabla zalik kâle subhâne fesabbe aleyhim rabbuke sevta azab. Fasabbe aleyhim rabbuke sevta azab. Zikru sevt lil azab. قال بعض المفسرين إنه إن الحكمة من ذكره أنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره، لأن السوط يضرب به تكرارا، فالله عز وجل مع هذه الأمم عذبهم بألوان من العذاب متكررة متتابعة لعلهم يرجعون، حتى كانت نهايتهم القاضية عليهم بالعذاب الماحق لهم. وذكر بعضهم أن السوط إشارة إلى عذاب الدنيا، إذ هو أهون من عذاب الآخرة، كما أن السوط أهون من القتل. وقوله إن ربك لبالمرصاد يعني لبالمرصاد لمن يعصيه يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. المرصاد هو المكان الذي يترقب فيه الرصد، والمراد أنه تعالى رقيب على كل إنسان، وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار، يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به، كما ورد عن الحسن وعكرمة. هؤلاء الأمم الذين ذكرهم الله عز وجل، عاد وثمود وفرعون، اغتروا بما حباهم الله عز وجل، فمنهم من اغتر بقوته وهم عاد، حتى قالوا من أشد منا قوة، ومنهم من اغتر بماله وما حباه الله عز وجل وهم ثمود، يغتروا بما أعطاهم الله عز وجل من العقارات، الجنان والعيون والقصور والبساتين، كما قال نبيهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ومنهم من غره سلطانه وهو فرعون، الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فضرب الله عز وجل المثل بهذه الأمم الثلاث تحذيرا لكل مغتر بقوته أو ماله أو سلطانه، يحمله اغتراره على الطغيان، فليتذكر أن ربه بالمرصاد. ومن مغازي ذكر هذه الآيات تخويف الكفار ممن يبلغهم القرآن، كأهل مكة وقت نزوله وغيرهم، وكيف أن الله عز وجل أهلك أمما قبلهم أطول أعمارا وأشد قوا، كما قال سبحانه أكفاركم خير من أولئكم

من العمل الصالح في الدنيا. وإذا وسع الله على عبده المؤمن في الدنيا فإن المؤمن يحمد الله ويشكره ولا يرى لنفسه استحقاقا، وإنما يرى ما نزل به محض نعمة ربه وتفضله على عبده، فيشكر الله عز وجل ويحمده. وقوله سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، يعني اختبره ربه فأكرمه ونعمه، يعني أكرمه بالغنى واليسار وجعله منعما في الدنيا بالبنين والجاه والسلطان، بالبنين والجاه والسلطان، فيقول ربي أكرمن، أي يقول ربي أكرمني بنعم أستحقها. وهذه الآيات وإن كانت في الأصل هي صفة العبد الكافر كما ذكر بعض المفسرين، إلا أن بعض المسلمين يقع في ظنه نحو من هذا، فبعض المسلمين يظن أن ما أعطاه الله لكرامته وفضيلته عند الله، وربما قال بجهله: لو لم أستحق هذا لم يعطني الله إياه. وكذلك إذا قدر عليه رزقه، يعني ضيق، ربما ظن أن ذلك لهوانه على الله. وهذا بين الله عز وجل أن هذا الظن ظن باطل، وأن الله عز وجل ليس كل من نعمه في الدنيا كريم عليه، وليس كل من قدر عليه رزقه في الدنيا مهان عنده. هنا سؤال، وهو: لماذا أنكر الله عز وجل على العبد قوله أكرمني؟ إنما أنكر الله عليه قوله ربي أكرمن وقوله أهانن لأنه قال أكرمن على وجه الفخر والكبر لا على وجه الشكر، وقال أهانن على وجه التشكي من الله وقلة الصبر، فكان ملوما على ذلك. قال الله عز وجل: كلا، أي ليس كل من نعمته في الدنيا كما يقول الشيخ فهو كريم علي، وليس كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن بها العباد ليرى من يقوم له بالشكر والصبر، فيثيب الله عز وجل الشاكرين ويجزي الصابرين أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال سبحانه: كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا زجر، وقوله سبحانه كلا يعني ليس الأمر كما ظن الإنسان على ما تقدم بيانه. ثم أخبر الله عز وجل بحال أولئك وأنهم لا يكرمون اليتيم، فكلا زجر عما أنكر من قول الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أو أنعم عليه، فكأن الله عز وجل أنكر على الإنسان ما تقدم، ثم أخبر سبحانه أن هذا الإنسان يفعل ما هو شر من ذلك، وهو أنه لا يكرم اليتيم. هذا الإنسان يريد من ربه أن يكرمه بإغداق الدنيا، وهو عبد لله، مع أن هذا الإنسان مع عبيد أمثاله مستضعفين عنده لا يكرمهم، مع أن ربه عز وجل المنعم عليه قد أمره بإكرامهم، بل إن هذا الإنسان يأكل حقوقهم مع وفرة ما أعطاه ربه من الخيرات. وهؤلاء المستضعفون، اليتامى والمساكين والوارثون مع هذا الإنسان ممن أخذ حقهم بغير حق من الإرث. كلا بل لا تكرمون اليتيم، إخبار بتهالك الإنسان على المال، فهو من شدة حبه للمال لا يكرم اليتيم، بل يهينه ويدفعه عن حقه ويأكل ماله. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المساكين. والذي لا يحض غيره لا يطعم بنفسه، وقوله على طعام المراد يعني إطعام، كما بين الشيخ رحمه الله في تفسيره، يعني لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المساكين. وهذا لأجل الشح على الدنيا وتمكن محبة المال الشديدة من القلب، وتأكلون التراث وهو المال المخلف من الميت أكلا لما، قال الشيخ أي ذريعا، وأصل اللم الجمع، والمعنى أنهم يأكلون نصيبهم ونصيب غيرهم. وقد كان العرب لا يعطون في الميراث أنثى ولا يعطون صغيرا. وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا شديدا. ثم قال الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى آخر آيات هذه السورة العظيمة. قال الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآيات: كلا أي ليس كل من أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا، ويجيء الله لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، ويجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا، أي صفا بعد صف، kullu semâin yecî'u melâiketuhâ saffen yuhîtûne bimen dûnehum minel halk. Ve hâzihi s-sufûfu s-sufûfu hudû'in ve zullin lil melikil cebbâr. Ve cî'e yevmeizin bi cehennem tekûduhel melâiketu bis-selâsil. فإذا وقعت هذه الأمور فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر وأنى له الذكرى فقد فات أوانها وذهب زمانها. يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله يا ليتني قدمت لحياتي الباقية الدائمة عملا صالحا كما قال تعالى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. في هذه الآيات التي ذكر الشيخ رحمه الله تفسيرها يستهلها ربنا جل وعلا بقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وكلا للردع والزجر، يعني لن تبقى لكم تلك الحياة الدنيا وخيراتها التي ملأ حبها قلوبكم، أمامكم أهوال عظيمة. ولعل البدء بالأرض لأن خيراتها كانت همهم كما أخبر في الآيات المتقدمة، ستذهب هذه الخيرات وتذهب تلك القصور الشامخات وتذهب تلك الأموال الكثيرات وتسوى بالأرض في يوم تندك فيه الأرض حتى جبالها الراسيات تصير هباء منثورا. وقوله سبحانه دكا دكا أي مرة بعد مرة، فتزلزل الأرض فيكسر بعضها بعضا وتكسر كل شيء على ظهرها. وقوله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه الآية فيها إثبات صفة المجيء لله جل وعلا، وهي صفة من صفاته جل وعلا الفعلية يثبتها أهل السنة لله عز وجل من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. فهو جل وعلا يجيء لفصل القضاء بين عباده مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. وتجيء أيضا الملائكة صفا صفا كما أخبر الشيخ أو فسر الشيخ، قال يعني صفا بعد صف، فتنزل ملائكة كل سماء فيصفون، ثم تنزل ملائكة السماء الأخرى فيصفون. وهذا الصف هو خضوع وذل للملك الجبار، وفي هذا إشعار للتالي بعظمة هذا الموقف. فالملائكة على عظم خلقهم وكونهم عباد مكرمون عند الله عز وجل، إلا أنهم يصفون لله عز وجل خاضعين ذليلين لملكه جل وعلا وجبروته، فما حال العباد المذنبين في هذا اليوم العصيب؟ وجيء يومئذ بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل في هذا اليوم الذي يشاهد فيه الناس هذه الأهوال العظيمة وهذه الخطوب الجسيمة، يحصل التذكر لذلك الإنسان. ولهذا قال جل وعلا: يومئذ يتذكر الإنسان. والإنسان هنا جنس، يعني يتذكر كل إنسان مؤمنا أو كافرا ما قدمه من خير وشر. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن هذه الذكرى جاءت بعد فوات أوانها، ولهذا قال الباري جل وعلا: وأنى له الذكرى، يعني قد فات أوانها وذهب زمانها. ولهذا يقول هذا الذي تذكر بعد أن فات أوان التذكر متحسرا على ما فرط في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي. هنا تغيرت موازين الحياة في نفس هذا الإنسان المفرط. لقد كان في الدنيا يقول: عش حياتك كما تشاء، ومتع نفسك بما تشاء، غافلا عن الآخرة وحسابها. واليوم كشف الغطاء، فبصره اليوم حديد، عرف الحياة الحقيقية، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولكن فات الأوان، أنى له الذكرى. ولهذا يقول بعض أهل العلم: إن الناس يوم القيامة يحصل لهم من البصيرة ما لو وجد بعضه في الدنيا لكانوا من أتقى الناس وأقومهم طريقا وأهداهم سبيلا. فليصور وليتذكر العبد هذا الأمر، وليعمل ما دام في زمن المهلة، فهذه الأمور أمامه ولا محيص له عنها. ثم أخبر الله عز وجل بعذابه لمن يعذبه جل وعلا في قوله سبحانه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال الشيخ رحمه الله في تفسيرها: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له، ولا يوثق وثاقه أحد، فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون، فهذا جزاء المجرمين. وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله فيقال له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، المطمئنة إلى ذكر الله، الساكنة إلى حبه التي قرت عينها بالله، ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه راضية مرضية أي راضية عن الله وعما أكرمها به من الثواب والله قد رضي عنها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به وقت السياق والموت والحمد لله رب العالمين. انتهى ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسير هذه السورة. قوله سبحانه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، الضمير في قوله لا يعذب عذابه وفي قوله ولا يوثق وثاقه عائد لله تعالى، والمعنى أن الله عز وجل يتولى عذاب الكفار، فالأمر كله لله يوم القيامة كما قال سبحانه والأمر يومئذ لله، وهو جل وعلا إذا شاء أمر الملائكة بوثاق من أراد وثاقه وعذاب من أراد عذابه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، فهو الآمر جل وعلا والأمر له يوم القيامة لا يعذب في ذلك اليوم عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، هو الآمر الناهي الملك الديان سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله عز وجل بحال النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، لما ذكر جل وعلا في الآيات السابقة حال من كانت همته الدنيا فاتهم الله في إغنائه وإفقاره، ذكر هنا حال من اطمأنت نفسه إلى ربه عز وجل فسلم لأمره واتكل عليه ورضي بقضائه واستغنى به وبذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما حال هذه النفس المطمئنة في الدار الآخرة؟ يا أيتها النفس المطمئنة، يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني راضية عن الله عز وجل بما تراه من كرم ربها عز وجل وعظيم ثوابه، والله جل وعلا قد رضي عنها ورضوان من الله أكبر، فرضوان الله عن عباده أعظم مما هم فيه من نعيم الجنة، وكل ذلك نعيم على نعيم، فهي راضية عن الله مرضية من ربها عز وجل قد أحل عليها رضوانه فلا يسخط عليها أبدا. ثم قال سبحانه فادخلي في عبادي، يعني ادخلي في زمرة عبادي الصالحين في جنان الخلد التي أعدها الله عز وجل لعباده، فقد أعد الله عز وجل لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وادخلي جنتي. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الخطاب يكون للنفس المطمئنة وللمؤمنين في مقامين، في يوم القيامة وعند الموت. أما عند الموت، فهذا هو ظاهر اللفظ، لأنه خطاب للنفس، يا أيتها النفس، فهو خطاب للنفس التي تجردت عن البدن وخرجت منه. وقد ورد التفسير بذلك، أعني أن الخطاب عند الموت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء وغيره، وفيه أنه يقال للنفس عند الموت: اخرجي راضية مرضيا عنك، رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. لكن جاء أيضا ما يدل على أن الملائكة يبشرون المؤمن أيضا في يوم القيامة وعند قيامه من قبره. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الصواب أن هذه البشارة تكون في هذين الموضعين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل النفوس المطمئنة الذين يقال لهم ولنفوسهم: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، كما أسأله جل وعلا أن يدخلني وإياكم في عباده، وأن يدخلني وإياكم في جنته، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. وبهذا نختم المجلس الثالث من مجالس التفسير. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.